فيما أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم؟ يعني واضح إخواني. ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيم، لا يستقيل ربه عز وجل بعده، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته يعني وأهلكته، يعني يريد أن يدخل في دائرة اليأس والقنوط. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك. إخواني الكرام، يعني ما زلنا مع كيفية دخول الشيطان على قلب العبد. إزاي هو بيدخل على قلب العبد؟ خصوصا من خلال الغفلة. يعني الغفلة هي يعني منبت كل شر، يعني واضح، منبت كل شر. فهنا تكلمنا إخواني الكرام عن بالنسبة للغفلة. إخواني تكلمنا عن كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، ويتكلم فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويحترز منه ويستدفع به شره ويحترز به منه. وقال لك 10 أسباب، وإحنا الشاهد في 10 أسباب هو السبب الحرز العاشر، وهو إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن الشيطان إخواني الكرام إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 4 اللي هي فضول النظر، الكلام، والطعام، والمخالطة. مهم جدا، سواء بقى المخالطة الحسية أو المخالطة المعنوية. والمخالطة المعنوية بنقصد بها النت وتضييع الأوقات الثمينة إخواني الكرام. ليه؟ عشان ابن القيم قال يعني ولكن عدو الله لا يخلص المؤمن إلا عن غرة وغفلة. فهنا نوضح بقى المسألة. فالإمام ابن القيم تكلم عن فضول المخالطة، يعني فقسم الناس أقسام وقال إن فضول المخالطة الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة إخواني الكرام من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات. تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. يعني ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. الناس بتستهتر بفضول المخالطة، يعني يقول لك فين بقى حق الأخوة وفين حق طب الأخوة؟ حتى هتدخلني النار أو هتدخلك النار. إيه الأخوة دي؟ هي الأخوة دي مش لها عقد، مش لها عقد ولا عهد محدد الملامح يستقي كل بنوده من الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة من القواعد والأصول. إذا خالف العقد، يعني إذا خولف العقد وخولفت شروطه فانتهى العقد، فسخ العقد تلقائيا. لازم ندرك المسألة دي يا إخواني، فسخ العقد تلقائيا. يعني مش فرض المسألة يعني على كل حال، تخالف ما تخالفش. عايز نرجع نتحاكم لمين؟ لإما نتحاكم للعرف، لإما نتحاكم على للشرع، بس على ايه؟ على غير محل النزاع. يعني يقولك سيدنا ابو بكر وعمل كسيدنا ابو بكر، الا تحبين ان يغفر الله لكم؟ طب ده موضوع وده موضوع، ده موضوع وده موضوع. يعني انا علاقتي بيك هتدخلك النار، هتفتح لك باب القسوه، هتفتح لك باب البعد عن الله والقرب من الشيطان. خلي بالك من المساله دي. طب نرجع لكلام العلماء في المساله. يعني فضول المخالطه كالداء، فهي الداء مش كالداء، فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة يعني والمعاشرة من نعمة، نعمة، نعمة القرب من الله عز وجل. يعني وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات. تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة في خسارة الدنيا والآخرة. خلاص بقى اقفل على نفسك بيتك، ما فيش حل غير كده. طب هتعمل ايه؟ يعني واضح يعني. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. واجعل الناس فيها أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة. مش تبقى ليل ونهار بقى يعني. ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها. الناصحون لله عز وجل، يعني الناصحون لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله إخواني الكرام. أما القسم الثاني يعني من مخالطته كالدواء، يعني تلك الغذاء. ما هو الغذاء، ما انت مش هتقعد تاكل 100 ساعه في الليله ابدا. غذاء محدد، محدد الوقت والمقدار. واضح. القسم الثاني من مخالطته كالدواء، يعني يحتاج اليه عند المرض. فما دمت صحيحا فلا حاجه لك في خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحه المعاش. واضح. وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات في التجارة وفي الوظائف وفي كذا، يعني محتاج إليه في الاستشارات والعلاج لأدواء ونحوه. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب يعني بقيت مخالطتهم من إيه؟ من القسم الثالث. يعني القسم الأولاني خير كله، بس إيه؟ يعني خير كله بس له وقت محدد. القسم الثاني المخالطة زي الدواء، يعني الدواء وقت وزمن، وقت وزمن ومقدار، ما تقدرش تزود. قال لأخوك برشامة ما تاخدش 10 هتموت، خلي بالك من المسألة دي. خد لبوس وقال لك واحدة في اليوم، مش 10 في اليوم. واضح. فهنا طب خدت الدواء خلص الموضوع، انتهت المخالطة. طب نرجع بقى، طب ايه اذا زودت بقى هتبقى من القسم الثالث. ايه القسم الثالث؟ وهم من مخالطته كالدائي. انتبه عشان الامور تمشي يا اخواني، عشان نقدر نكمل المسيره ان كذا كان فيه مسيره الى الله عز وجل، عشان استعدادا لاستقبال ملك الموت واستعداد لنزول القبر. يا اخواني الكرام هننزل من غير زاد، هننزل بالمخالطه اللي هي بتولد القسوه وتبعدنا عن الله عز وجل وتقربنا من الشيطان وتزود المنازعات والقسوه والافات. انتبه يا أخي الكريم. وهم من مخالطته كالدائي الثالث على اختلاف يعني مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضاء والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا. أحدهما فهذا إذا تمكنت مخاطره واتصلت فهو مرض الموت المخوف. واضح يا إخواني. ومنهم من مخاطره كوجع الضرس يشتد ضرباته عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخاطره حمى الروح وهو الثقيل البغيض العثلي، يعني واضح، يعني العثلي اللي هو الجافي الغليظ، يعني واضح، الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرح به. فهو يحدث من فيه، يعني يحدث من فيه، أظن الكلام واضح. فهو يحدث من فيه من بقه كلما تحدث ويظن أنه مسك وهو حدث، يعني هو بيظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الراحة العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر إخواني الكرام عن الإمام الشافعي يعني، ويذكر إخواني الكرام عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، يعني بيميل كده. ورأيت يوما عند شيخنا أي الإمام شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه أي طهرها رجل من هذا الضرب الثقيل، والشيخ يحتمله وقد ضعفت القوة عن حمله مش قادر. فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربعي. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال. وبالجملة فمخالطة يعني كل مخالف حمى للروح، فعرضيه يعني ولازمه يعني. فانتبه أخي الكريم، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته يعني غصب عنه ومخالطته، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. يعني منك لله عز وجل ادعي أن ربنا يقدر خير في في هذا الثقيل، واضح، الذي هو حمى الروح، الذي هو حمى الروح هو الثقيل البغيض العثلي يعني، واضح. فمهم جدا يا إخواني أن المعاني دي احنا لازم نضبط بها العلاقات بيننا وبين الناس عشان عمرنا ما يروحش هدر يا إخواني، أو يعود علينا بالشر يعني، أو لا يعود علينا بالمنفعة إخواني الكرام. فيعني القسم الرابع يعني من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم. فإن اتفق لآكله ترياق، يعني إذا كان عندك ترياق هيخلصك من السم ده ماشي، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. لو عندك ترياق تخلص، لم تتمكن، يبقى صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود له، على قلبك انتهى المسألة إخواني الكرام. وما أكثر هذا الضرب في الناس، انتبه أخي الكريم، اوعى تهمل هذا الجانب أخي الكريم، لا تهمل هذا الجانب أبدا أخي الكريم، واضح، لا تهمل هذا الجانب يعني. يعني وما أكثر هذا الضرب في الناس، يعني واضح، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها. ولازم نبقى أي موقف مع البدع يا إخواني، سواء البدع الحقيقية الأصلية أو البدع الإضافية يعني، أو القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، لابد أن ندرك يا إخواني الكرام، لأن البدع دي إخواني هي الخط الأخير بين العبد وبين الكفر، يعني حلقات خلي بالك، أو درجات أو مستويات. الشيطان من إغوائه يبدأ من البدعة يعني من الكفر، يبدأ من الكفر لما يتمكن البدعة، لما يتمكن الكبائر الظاهرة والباطنة، الصغائر يعني الفضول والمباح، ترك المفضول، ترك الفضل وعمل المفضول. انتبه أخي الكريم. فيعني ويبغونها عوجا فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة يعني، والمعروف منكرا يعني، والمعروف منكرا إخواني الكرام يعني، والمعروف يعني منكرا والمنكر معروف يعني. وهؤلاء الذي يعني مخالطتهم يعني واضح الهلك كله يعني، ومخاطئ من أكل السم يعني. فهؤلاء إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله رسوله عن المنكر قالوا أنت من المفتنين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع والمضلين، وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا إخواني الكرام أنت من الملبسين، أنت من إيه؟ أنت من الملبسين، وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم يعني فأنت عند الله تعالى من الخاسرين وعندهم من المنافقين. حتى لو مشيت معهم يقول لك ده أنت من المنافقين. فالحزم كل الحزم إخواني الكرام، فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله عز وجل، التماس مرضات الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم. انتبه يا أخي الكريم، وألا تشتغل يعني بإعتابهم، وألا تشتغل بإيه، وألا تشتغل إخواني الكرام بإعتابهم يعني، ولا باستئتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم، فإنه عين كمالك كما قال المتنبي: وإذا أتتك مزمتي من ناقص، وإذا أتتك يعني مزمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقال آخر هو الطرماح الطائي: وقد زادني حبا لنفسي، وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. فمن كان إخواني الكرام، فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة اللي هي إيه اللي إحنا اتفقنا عليها إخواني، المداخل الإيه الأربعة إخواني، اللي هي يعني اللي هي فضول يعني النظر والكلام والطعام والمخالطة، فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم، وهي فضول النظر والكلام والطعام يعني والمخالطة، هنا يعني هذا يعني إذا فعل ذلك يعني هنا تمكن من يعني من إبطال يعني مخططات ويعني ومؤامرات يعني وترتيبات من الشيطان يعني وأعوان الشيطان. إخواني الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.